تنعكس مشاعر احترام بشرية العالم التقدمية للزعيم العظيم كيم إل سونغ بحرارة في برقيات ورسائل التهنئة المرسلة منها بمناسبة عيد الشمس الأمريكي المغزى. ذكر رئيس المجلس المركزي لحزب جمهورية كيرغيزي الموحدة الشعبية أن الرئيس كيم إل سونغ هو زعيم أبرز في القرن العشرين، كما أكد الأمين العام للتحالف الديمقراطي الأفريقي الحزب الديمقراطي الغيني أن سيادة الرئيس العظيم كيم إل سونغ أبدع نموذجا عالميا في النضال الرامي إلى تحقيق قضية استقلالية جماهير الشعب. وأثنى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي على الزعيم العظيم كيم إل سونغ باعتباره سياسيا قديما عالميا وزعيما عظيما بذل حياته كلها من أجل سعادة الشعب ومنعة البلاد وازدهارها وتوحيد كوريا السلمي وسلام العالم واستقراره. ثم نوه رئيس سكرتارية جمعية منطقة أوروبا لدراسة فكرة زوتسي بأن المآثر الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي أبدع فكرة زوتسي وجسدها بحيث أدل بكيس خاص في تطوير الثورة الكورية وحركة الاشتراكية الدولية ستتألق إلى الأبد. كما أكد نائب الرئيس الفخري لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل أن تبجيل الرئيس العظيم كيم إل سونغ المتمتع بثناء شعوب العالم تبجيلا عاليا كمعلم خالد شمس معطاء للبشرية إنما هو أكبر مجد وفخر وسعادة بالنسبة لبشرية العالم التقدمية.